بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال: قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أخذنا الحديث قبله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال: قال ابن نمير: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. هذا الحديث يدلنا على أن عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ركعتي الفجر، ولذلك كان يسرع إلى أدائها بمجرد أن يؤذن الإمام، أن يؤذن المؤذن، وهي تشير إلى أن هاتين الركعتين من النوافل مع استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على أدائها فهي نافلة من النوافل. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أدائها، لا يتركها أبدا. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أو حديثا آخر هو من المتابعات أيضا عن عائشة رضي الله عنها، قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى. عن أسعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث فيه حث على أداء ركعتي الفجر، وأنها خير من الدنيا وخير مما في الدنيا من متاع، ذلك لأنها تصلى في آخر وقت من الليل وفي أول وقت من النهار، وأن الإنسان يبدأ بها عبادته لله سبحانه وتعالى، لذلك كانت خيرا من الدنيا وما في الدنيا، وهي نص في فضل صلاتها، لأنها ما دامت خيرا من الدنيا بمعنى أكثر فضلا من الدنيا، فلا شك إن فضيلتها تزيد على ما في الدنيا من الفضائل. قال خير من الدنيا وما فيها. ثم قال رحمه الله يورد حديثا آخر في بيان فضل ركعتي الفجر، وهو أيضا مما يروى عن عائشة رضي الله عنها، وهو متابعة للرواية السابقة، حيث قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر يعني ابن سليمان قال قال أبي يعني سليمان التيمي قال حدثنا قتادة عن زرارة يعني ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث متابعة للرواية السابقة، ومدار الرواية فيه على قتادة، حيث يرويه سليمان التيمي عن قتادة كما رواه أبو عوانة الوضاح اليشكري عن أبي عوانة كما رواه الوضاح اليشكري كما رواه عن قتادة. فأبو عوانة وسليمان التيمي والد المعتمر يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن قتادة يعني ابن عامة السدوسي عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه من المسائل الحديثية أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم بعضا عن الصحابي وهي عائشة رضي الله عنها، فكل من قتادة وهو رأس الطبقة الرابعة، وزرارة بن أوفى وهو من الطبقة الثالثة، وسعد بن هشام، كلهم يروي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شان الركعتين عند طلوع الفجر يعني ركعتي الفجر، في شان الركعتين عند طلوع الفجر لهما يعني هاتان الركعتان لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال عن هاتين الركعتين إنهما أحب الركعتين أو أحب الصلوات من الدنيا وما فيها، من الدنيا جميعا أي جميع ما في الدنيا من فضائل. وهذا بمعنى الحديث السابق، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهما من الفضل الذي يعطيه الله جل وعلا لمن يؤديهما، وهذا الفضل يزيد على فضائل الدنيا. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله شاهدا لحديث عائشة، وهذا الشاهد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا معاوية حدثنا مروان ابن معاوية يعني الفزاري عن يزيد قال مسلم هو ابن كيسان. فعرف مسلم رحمه الله يزيد هذا بأنه ابن كيسان. عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، يعني في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد أي في الركعة الثانية. وهذا الحديث دل على مشروعية قراءة هاتين السورتين، وإنما اختيرت هاتان السورتان لما فيهما من الإخلاص لله جل وعلا، ولما فيهما من تجريد العبادة لله سبحانه وتعالى، ولما فيهما من الخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه. ففي السورة الأولى يتبرأ الإنسان من غير عبادة الله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقراءة هذه السورة تناسب هذا الحال وهذا الوقت الذي تقرأ فيه في هذه الصلاة التي يبتدئ بها الإنسان يومه، فهو في هذا اليوم يظهر إخلاص عبادته لله جل وعلا وأنها مصروفة له سبحانه، وأنه يتبرأ من كل الآلهة التي تتخذ لتعبد من دون الله. لهذا ناسبت هذه الصلاة، والتي بسببها وبسبب ما يقرأ فيها كانت خيرا من الدنيا وما فيها. وأما الآية الركعة الثانية فيقرأ فيها الإنسان هذه السورة المباركة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي نعتها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن. هذه السورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحبها وقرأها يحببه الله جل وعلا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية جماعة يخرجون للغزو وللجهاد في سبيل الله، وكلف بهم إماما وكلهم إلى إمام، أمر عليهم إماما، ومن مهام هذا الإمام أنه يصلي بهم، فكان إذا صلى وقرأ يختم قراءته بقل هو الله أحد، يختم قراءته بقل هو الله أحد. وعجب الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا معه من صنيعه وتمسكه بهذه السورة وتكرار قراءتها. فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتساءلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله وما شأن فعله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه لماذا أنت تختم الصلاة بقل هو الله أحد وتكرر الصلاة وتكرر في الصلاة قل هو الله أحد وتقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة قل هو الله أحد، مع أنه يجيد غيرها ويعرف غيرها ويقرأ غيرها، لكن تمسكه بقل هو الله أحد كان من أبرز أعماله. فلما سألوه قال إنها صفة الرحمن، إنها صفة الرحمن، وإنها نعت الرحمن، وإنها نسبة الرحمن، لأنه عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بأن الإله الذي مستحق للعبادة هو الله وهو الرحمن، كما جاء في قوله قل ادعوا الله أو الرحمن فأيما تدعو فله الأسماء الحسنى، قالوا يا محمد انعت لنا ربك، صف لنا ربك، انسب لنا ربك، جئنا بنسبه. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكانت صفة الرحمن، وكانت نسب الرحمن، وكانت السورة التي يظهر فيها حقيقة الله جل وعلا. ومن الطبيعي أن تكون محبوبة لله، وأن من أشرب محبتها يجازى بمثل ما أبدى وأظهر، ولذلك يجازى بمحبة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل أمرهم أن يسألوه لماذا تكثر من قراءة قل هو الله أحد، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب الله جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله أحبه. وهذا لا يعد أمرا خاصا بهذا الرجل، وليست المسألة من خصائص هذا الرجل أو فيها خصوصية، لا، بل فيها تنبيه وتوجيه لنا معشر المسلمين أن نتعاطى أسباب محبة الله جل وعلا. ومن أسباب محبة الله أن تكثر من قراءة قل هو الله أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه، قال لهم ألا يستطيع أحد منكم أن يقرأ القرآن في ليلة، ألا يستطيع أحد منكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قالوا يا رسول الله ومن يستطيع، من يقوى على أن يقرأ القرآن في ليلة؟ فقال اقرأوا قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءة هذه السورة في الركعة الثانية من ركعتي الفجر، أما الأولى فيقرأ فيها بقل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وأما الثانية فيقرأ فيها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لهذا أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث ليعلمنا أدبا من آداب قراءة ركعتي الفجر. فروى حديثه عن محمد بن عباد وعن ابن أبي عمر، يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، يرويان عن مروان ابن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله شاهدا لأحاديث الباب من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية حدثنا الفزاري، يعني مروان بن معاوية، والذي جاء في الرواية السابقة، عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال: أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما، يعني الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من قبلهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهي الآية التي في سورة البقرة. وأما الآية الثانية في قراءة ركعتي الفجر فكان يقرأ فيهما أو يقرأ فيها قول الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. قل الآية الثانية: آمنا بالله، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، أليست كذلك الآية؟ إيش هي أول الآية؟ قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. هذه الآية الأولى. والآية الثانية: آمنا بالله، أي بس هي الآية في سورة آل عمران. ايش اول الآية؟ اشوف كذا: انا لله وانا اليه راجعون. الآية لا ما تجي في 54: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية، أليست كذلك؟ وفي قولي وفي الآخرة منهما آمنا بالله، يعني كأن فيها الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأما الآية الأولى وهي قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فينبغي أن يلاحظ يعني ما جاء في هذه الرواية. وهذه الآية لكن الآيات التي اشتهر أو جاءت بها الأحاديث والتي تقرأ في هاتين الركعتين هما الآيتان التي قرأته. وقوله وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون, هذه الآية هي التي أشار إلى أنها رقمها 54 في آل عمران. لكن الآية التي عرف غير هذه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا, يعني هذه التي في سورة البقرة والتي في سورة آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك. قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري, لكن حديث مروان الفزاري غير حديث أبو خالد الأحمر. ومروان الفزاري يعني على الرواية السابقة رواية قولوا آمنا بالله كأنه متفق عليها في الروايات, والاختلاف في رواية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وفي الرواية الثانية وهي قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فساق الإمام مسلم رحمه الله حديث علي بن خشرم فيه متابعة لرواية معاوية الفزاري يعني الرواية السابقة. ثم قال رحمه الله مشيرا إلى بهذا أنهى الإمام مسلم الباب وعلق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الباب بقوله باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. قوله ركع ركعتين خفيفتين فيه أنه ليس تخفيف سنة الصبح, وفيه أنه يسن تخفيف سنة الصبح وأنهما ركعتان. قوله كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين, قال قد يستدل به من يقول تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح, وما له سبب يعني يذكر فيه هذه الكراهة. ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه. ما اسمع؟ قال يستدل به من يقول تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح، وما له سبب يعني من الصلوات يعني كالصلاة الفائتة، قال ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه، أحدها هذا ونقله القاضي عن مالك والجمهور يعني أنهم لا يصلون إلا ركعتي الفجر، والثاني لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح يعني إذا طلع الفجر له أن يصلي، لكن إذا صلى ركعتي الفجر لا يصلي بعدها. ولعل هؤلاء استدلوا بأن الإنسان يصلي ركع يصلي من الليل، فإن خشي طلوع الفجر أوتر ولو بركعة فإيتاره هذه الركعة يكون في وقت صلاة الفجر ولا يكون مكروها، وهو ليس من الصلاة ذات الأسباب. قال والثالث لا تدخل الكراءة حتى يصلي فريضة الصبح، وهذا هو الصحيح عندنا، يعني لو صلى بعد ركعتي الفجر لا شيء في ذلك. قال وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، إنما فيه الإخبار بأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي غير ركعتي السنة ولم ينهى عن غيرها، وهذا وجهة من قال يباح أن يصلي غير ركعتي الفجر، لأن الإخبار بمجرد الإثبات لا يلزم منه النهي عمن لم يثبت. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر، فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها. قال وهذا مذهب مالك والشافعي والجمهور رحمهم الله، وقال بعض السلف لا بأس بإطالتهما يعني الركعتين، ولعله أراد أنها ليست محرمة يعني الإطالة، ولم يخالف في استحباب التخفيف. قال وقد بالغ قوم فقالوا لا قراءة فيهما أصلا، وهذا القول فيه نظر، وإن كان مستند هذا القول ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان يصلي ركعتين خفيفتين أو يخفف فيهما القراءة حتى أقول أقرأ بالفاتحة يعني، حتى أنها ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ فيهما. قال وقد بالغ قوم فقالوا لا قراءة فيهما أصلا، حكاه الطحاوي والقاضي، أما الطحاوي فصاحب كتاب معاني الآثار وهو من فقهاء الحنفية، وأما القاضي فالمراد به فيما يظهر أنه من علماء المالكية. قال وهو غلط بين فيما قالاه، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي رواية قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب تعالوا. قال وثبت في الأحاديث الصحيحة لا صلاة إلا بقراءة ولا صلاة إلا بأم القرآن ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. كل هذه أحاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة. وفي هذا رد على من بالغ في الاختصار. قال واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر من الأحاديث الصحيحة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا الحديث الذي في الباب المراد به الأذان الثاني. ومعلوم أن الأذان الأول إنما شرع في رمضان لكي يتهيأ الناس لإمساك الصيام. قولها يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف، والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة الصلاة الليل وغيرها يعني من الصلوات من نوافله صلى الله عليه وسلم. وليس فيه دلالة لمن قال لا تقرأ فيهما صلاة أصلا لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة. قولها ولم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه، ولم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. قال فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما سنة ليستا واجبتين وأنهما سنة ليستا واجبتين. وبه قال جمهور العلماء. قال وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري رحمهم الله رحمه الله تعالى وجوبهما يعني ركعتي الفجر، والصواب عدم الوجوب لقولها على شيء من النوافل مع قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر، لكن لا دلالة فيه لأن الوتر كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتناوله هذا الحديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها أي من متاع الدنيا، وقوله قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي الرواية الأخرى قرأ الآيتين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالوا، هذا دليل لمذهبنا ومذهب الجمهور